فالمخطئ إنسان معاق نفسيا، ما يعرف لما واحد يظلم أخيه الإنسان ويتبلى عليه هذا معاق ولا لا؟ معاق إعاقة كبيرة. فبالتالي المخطئ إنسان يتعرض لإعاقة مؤقتة، فأما أن يعني يحاول أن يصلح هذه الإعاقة سواء مثل ما قلنا بالقانون الإصلاح الداخلي أو القانون الإصلاح الخارجي أو بالمحفزات الداخلية والخارجية لإصلاح المسار، وإما أن يغرق فيها، وهي مشكلة. من رحمة الله عز وجل أن بعث لنا هذه الرحمة المهداة للعالمين، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض، فعندما أتأسى به وأقلده فقد امتلكت القوة النفسية ما في شك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لذاته قط، وكان ينتصر للحق، وكان لا ينتصر لذاته، وكان العلاقة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وبين الناس حب مسؤول وشفقة على المخطئ، لأن عندي قواعد أساسية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته وللعالم، علي أن أتأسى به، علي أن أقلده. إذا لم أقلد السقف التربوي النموذجي لي، لأنه هو رحمة مهداة من الله عز وجل ونموذج كامل لكي أصل إلى ما أريد بأسهل الطرق وبأقل التكاليف، ما أستطيع. أصلا أنا عندي نموذج رائع، فكيف لي أن أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول الله عز وجل أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فبالتالي كل ما الإنسان اقترب بأن تكون قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم في حيز الواقع، مو بس في الكتب، مو أقول صلى الله عليه وسلم وبس، صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قدوة أتأسى بها في عقلي وفي قلبي وفي جوارحي. في هذه عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة تشوف كل الناس تعمل بشكل واحد، لأن قدوتهم واحدة والسقف التربوي واحد، فكل العيون تنظر إلى سقف تربوي واحد. وبالتالي عندما يتوحد النموذج الأمثل الذي تنظر له الأمة، وبالتالي تتوحد الأمة، تكون جسدية واحدة، ما عندي مشكلة. طيب، في سؤال يطرح نفسه يقول: ما هي أرباح المنتمي للدين الحق في التعامل مع الغضب؟ شو استفيد أنا؟ واحد حمى نفسه من الاحتراق. ألف، أول لما نظر الإنسان الآخر بمشاعر الشفقة والحب المسؤول وابتعد عن الانتقام للذات، كل هذا وفي الواقع ماذا فعل عمليا؟ حمى نفسه من الاحتراق، ما احترق. هاي واحد. اثنين، ساعد على إطفاء النيران في بيت الجيران اللي هو بائلي، وبالتالي يؤجر على الموضوع هذا النفس الأخرى. نعم. ثلاثة، كسب العلاقة بل أصبحت أقوى وزاد في محصلة علائقه في الدنيا وأجره في الآخرة. الإنسان الآخر لما تشوف أنت يغلط عليك ويظلمك وأنت تقوم بأداء رائع في تقنية التعامل مع الغضب، أكيد هو راح يعرف خطأه وما في شك ينظر لك بنظرة احترام، وتكون العلاقة بينكم أفضل آنيا ومستقبليا. أربعة، ربح الموقف بقيادته إلى مساحة إرادته. خلاص، أفضل صوت تأديبي للمخطئ هو الشفقة عليه والإحسان والعفو. الربحية الخامسة، الإنسان الذي تعامل مع الغضب بهذه التقنية قد تقرب إلى الله تعالى بطاعة وبركة، لأن الإنسان يعرف قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فأنت إيمانك الدليل العملي على وجود الإيمان، أو النظارة التي تحول الإيمان الغيبي إلى إيمان منظور في الحياة، علاقتك مع الإنسان الآخر. لما تشوف ألف وباء علاقتهم في منتهى الرقي، منتهى الأخلاق، هذا دليل على وجود الإيمان. لكن لو كان الإنسان يقوم الليل ويصلي ويصوم رمضان ويقوم بالتعبدات المجردة وهو في منتهى سوء الأخلاق مع أخيه الإنسان، هذا مو دليل على الإيمان. دليل الإيمان علاقتي الطيبة مع أخي الإنسان، لأن الإيمان بالعبادة المجردة الإنسان سهل يقفل على نفسه غرفة ويصلي، لكن المكابدة والمجاهدة أن أخالط الإنسان الآخر وأستطيع أن أتعايش معه برقي حضاري. نقول إن الإنسان أو ألف وباء في الموقف كان عندهم ثلاث مواقف: إما أن يترك باء الظالم يحترق بمفرده، وإما أن يحترق معه، وإما أن يحفظ نفسه من الاحتراق ويساعد أخيه الإنسان على إطفاء ما في داخله. في ثلاث مواقف لك أن تختار واحدا منها. طيب، في حالات شاذة لا تنفع فيها وسائل الإطفاء مع ذلك الإنسان، وبين كل فترة وأخرى يشب حريق ويكون فيه المحاور على خطر في هذه الحالة، وفي هالحالة أمامك اختياري. بعض الناس يكون حالات شاذة، يكون إنسان متعند، إنسان يؤذيك، إنسان يؤذيك وتتعرض له بين الآن والآخر إلى أذى، وبالتالي في هالحالة يقول الرب جل وعلا يعطيني قانون رابع أو اختيار رابع لك، هو قانون أعرض. يقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فأنت قد ضمنت لنفسك حماية في الإعراض بإذن الله تعالى، وأمانا ضد القذائف المستمرة غير المتوقعة في كل لحظة. فأنت في الحالة عندما أعرضت عن ذلك الجاهل وشفت إن ما منا فائدة الكلام معه ولا العفو ولا إنك تحسن إليه ولا إنك تساعده، إنسان ما منا فائدة، حالات الشاذة، أعرض عنه. شو الاستفادة من قانون أعرض؟ قانون أعرض يفيدني كعلاج لخلل في قدرات المحاور. ساعات الإنسان ما عنده قدرة أن يغزو عقل الآخرين، أو الإنسان الثاني ما منه فايدة. تشوف كثير يأذيك كل يوم صاحبك في العمل، في كثير من الناس يتصلون فينا يقولون والله أنا، واحدة من المرات طبيبة وطبيبة في مقتبل العمر تقول أنا الحين وقت إنتاجي سأتقاعد، لما قلت لها لماذا قالت لا أستطيع أن أجاور زميلاتي في العمل على مستوى طب، لأن في أمراض قلوب، في سوء تعامل مع الغضب وإلى آخره. وأحد الاتصالات تقول لي والله أنا حياتي تعيسة مع أختي لأنها تتعامل معي بشكل سيء. أحد الناس تقول لي أنا أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأولادي ولكن أرحامي يؤذونني. إذن العملية هذه في عندي بعض الحالات الشاذة اللي ممكن تأذي الإنسان، ولا يستطيع ذلك الإنسان أن يتعامل معها بتقنية. مو كل إنسان يستطيع أن يتعامل مع الخطأ. في هذه الحالة قانون أعرض يعالج لي هذا الخلل في قدرات المحاور. وفي هالحالة ليش الإنسان يلجأ إلى قانون أعرض عن الجاهلين؟ لأنه واحد لا يملك القدرة النفسية على المواجهة، فالإعراض أقوى النتائج. ما أستطيع أن أتحاور معه، إنسان مغلق العقل، أو أنا ما عندي قدرة على أني أغزو عقله، أو عنده قدرة على استفصائية في الكلام فأعرض عنه. اثنين، أو ممكن الطريقة والأسلوب الذي يتقنها المحاور لا تناسب المتحاور معه فالإعراض أفضل. إن أنت ما تملك أسلوب يناسبه فأعرض عنه أفضل لك من كثرة الجدال، لأن الجدال في الإسلام أمرنا أن لا نجادل الآخرين لأنها مساحة ضياع استثمار في الفرص البديلة. ثلاثة، قد تكون بسبب لا فائدة ترجى من المتحاور معه فالإعراض أنجح علاج معه. شوف إنسان ما منه فائدة، يريد أن يجادل فقط، يريد أن يؤذيك فقط، فأعرض عنه كعلاج لا. طيب في اختيار خامس، يا إما قانون أعرض أو قانون ادفع. يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ففي هذه الحالة هنا العلاج للمخطئ بأن قدم الإحسان أو قدم الإحسان له من الإنسان المخطئ عليه، وهو كان مظلوم وكان عنده قدرة أنه ينتقم لذاته ولكن كان كريما معطاء فأحسن إلى ذلك المخطئ ليعوضه الله عز وجل بدل هذه العداوة بولاء حميم من ذلك المخطئ. وهنا تتبلور القوة النفسية للمحاور، فقد قرر أن يساعد الآخرين بإطفاء النيران في ذاته مع كل ما يراه من سبق الإصرار في إيذائه. إذن تقنية رائعة. خلاصة القول إن القوة النفسية للمحاور بعد الله عز وجل هي التي تقرر اختيارك في علاج الموقف الشاذ، إما قانون أعرض وإما قانون ادفع. ولا يمكن لقانون ادفع أن يأخذ مكانه في حيز الواقع إن لم تسبقه قاعدة العفو كمساحة للقلوب من ضغائنها وأمراضها. كثير منا يقول إن العفو شيء صعب، في الواقع العفو شيء صعب لأن الإنسان ما يعرف العفو ولا يعرف ماهية العفو وما هي المميزات التي ممكن أن نستمدها من قدرتنا على العفو عن الآخرين. ودائما في تربيتنا البيتية نشوف أن نعلم الأولاد إن والبنات أن لو كان عندك قدرة على انتزاع حقك من الآخرين والتعدي عليهم وأنك تكبحين جماحهم بشكل ما يؤذونك وهي هذه القوة الحقيقية. في الواقع إنما على العكس، الانتقام للذات ضعف، على حين العفو بمفهومه الإسلامي قوة رائع. وممكن نتكلم عن العفو أو قاعدة العفو فنقول إن العفو قوة نفسية هائلة يمارسها القائد لشركته النفسية بشكل اتزاني لا يبعده عن جادة الإنتاج. إذن نقطة مهمة جدا، إن العفو يزيد من إنتاجي، بل بالعكس يزيد من تهيئة البيئة النفسية اللازمة للعمل، لأن الإنسان عندما يريد أن يعمل لابد أن نوفر له بيئة نفسية صالح الإنتاج. فالإسلام في شموليته وجزئياته يركز على نقطتين. شاعطين الإسلام كل ما فيه من أوامر ونواهي. واحد، إعداد الإنسان العامل بإتقان بكامل طاقته الإنتاجية. إذن الإنسان كلما عديت إنسان يعمل بكل طاقته الإنتاجية ما في شك قد هيأت إنسان حضاري في هذه الدنيا يستطيع أن يكون لائقا للمأمورية التي كلفه الله عز وجل بها. اثنين، بعد ما أعد إنسان عامل متقن لعمله بكامل طاقة الإنتاجية، إعداد البيئة النفسية الملائمة للإنتاج. أنا صحيح عديته، لكن لازم أعد له البيئة اللازمة المناسبة لكي يستطيع أن ينتج بهذه المواصفات. والعفو الاتزاني يكون دائما في الإسلام بين قطبين: واحد، أن لا يكون الاعتداء على مقدسات الدين. والله واحدة تتكلم عن ديني وعن رسولي صلى الله عليه وسلم وأقول سأعفو عنها، لا، مو هذه المساحة التي ممكن أن نعفو بها. اثنين، أن يكون عند المقدرة والقوة وليس الذل. يكون والله واحد رئيس كبير ويستطيع أن يطردني مثل ما يقولون جرة قلم، وبعد ذلك يقول سأعفو عنه، مو هذا العفو. العفو أن أستطيع أن أنتزع حقي بعدل من ذلك الظالم، ولكن عند هذه القوة والقدرة أعفو. وفي هذا الحال الاتزاني للعامل يكون العفو قوة نفسية تعمل كيف؟ كمساحة للسلبيات النفسية في القلوب. القلوب دائما لما تتعرض لنوع من التعدي عليها والتخطي للتقاليد والأعراف في البلد أو حتى الشرع، الإنسان قد يتعرض إلى نوع من الحقد والحسد والغضب والرغبة في الانتقام، لأن النفس أمارة بسوء موجودة داخله. فهذه السلبيات في أقصاها تسبب لي ثقوبا نفسية تتسرب منها الطاقات الإنسانية لفريق العمل المنتج. في الآخر أنت وأخيك الإنسان تعمل في فريق عمل، لما هو يغلط عليك وأنت بالليل تغلي وما نمت من الكلمة اللي سمعتها منها، ثاني يوم لن تستطيع أن تعمل بكامل طاقتك الإنتاجية لأنك أنت تغلي، ولما تشوفه ثاني يوم في العمل أيضا لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتك الإنتاجية. وهنا يأتي ميزة العفو بأنه يعمل مساحة لكل هذه السلبيات. لما تعفو عن قدرة معناها أنت مسحت رغبتك في الانتقام، مسحت الحقد، مسحت الحسد، مسحت كل الثقوب اللي ممكن تتسرب منها قدرتك على العمل بإتقان. ويأتي العفو الاتزاني كقوة تدعم وتقوي القلوب من أي عطب مستقبلي. لماذا؟ أنت لما تعفو عن الإنسان الآخر وأنت قادر أنك تنتقم منه، في الواقع أنت تدعم علاقات مستقبلية أيضا، لتكون الجسور والعلائق الأفقية بين الناس رائعة، وتكون هذه العلاقة بين البشر في أعلى أدائها الإسلامي. ما في شك أن الإسلام يقول لذلك الإنسان إذا أنت عفيت عن أخيك الإنسان فأنت حصلت على دنيا سعيدة. هاي واحد. الشيء الثاني، ليس فقط دنيا سعيدة، أنت ستحصل أيضا على أجر عظيم لذلك العافي. ورب العالمين رغب الإنسان العافي بجنة عرضها السماوات والأرض. لماذا؟ ترغيبا في تكوين فريق العمل المنتج الذي يتميز عن غيره من فرق العمل. بماذا؟ بسلامة القلوب. إذا الإنسان اللي يعفو يتميز عن غيره بأنه عنده قلب سليم، والإنسان إذا كان عنده قلب سليم استطاع أن يعمل بشكل أفضل، واستطاع أن يمتلك القدرة على صنع علاقة أفقية طيبة بإذن الله تعالى مع الإنسان الآخر. ومن امتلك ذلك فقد امتلك قدرة الإتقان على بذل السبب ثم التوكل على الله لنرضى بالنتائج كاملة. وهذه تقنية أو معادلة العمل الناجح الصحيح، أن أمتلك القدرة على بذل السبب الصحيح السليم البعيد عن أمراض القلوب. ولو كان القلب مريض لن أستطيع أن أبذل سببا صحيحا. والله أنا أبذل السبب لكي أكيد لأخي الإنسان اللي أنا أشعر بمشاعر الانتقام له، إذن معادلة النجاح هنا تكون غير صحيحة. معادلة العمل الصالح اللي تقول لي إن الإنسان عليه أن يتقن بذل السبب ويكون هذا السبب صحيح مواقبا للشرع وصحي بعيد عن أمراض القلوب، ثم أتوكل على الله أو أفوض أولا أمري إلى الله ثم أتوكل عليه ثم أرضى بعد ذلك بنتائج. فالمؤمن يتمتع بجبهة نفسية قوية صعب أن تحبط أو تعاق دون المسيرة التي قدرها الله تعالى له. وحين نواجه المحن والأذى والظلم من الإنسان الآخر، وهذا شيء طبيعي، ينظر الإنسان إلى المخطئ نظرات شفقة، وينظر له إنه قد فقد نعمة الله برؤية الحق حق، وأنه الله عز وجل خصه بهذه الرؤية، وعليه أن يأخذ بيد أخيه الإنسان بأن يعفو عنه ويساعده على الاتزان مرة أخرى على الصراط المستقيم. والذات التي تتمتع بهذه القوة النفسية تشعر عند الإساءة بأن غبارا خفيفا تافيا قد أصاب إطارها الخارجي، وتعتبر هذه اللحظات فرصا استثمارية عظيمة. لماذا؟ لصيد ربحية العفو والإحسان. على حين الذات التي لا تتمتع بقوة نفسية تشعر عند الإساءة بأن رماحا قد وجهت إليها استطاعت أن تبلغ إلى العمق. أما النفس القوية فتأتيها الرماح لترتد مرة أخرى بنفس القوة إلى راميها. والإنسان السوي هو الذي يشعر بالسعادة عند تمسكه بالحق. لماذا؟ لأن سنة الله في الأرض أن الحق يهاجم وينتصر في النهاية، والباطل مسكين لا يهاجم بل يتآكل ذاتيا مع الزمن ويقتل بعضه بعضا. والعافي في الواقع هو ذلك العملاق المنتج الذي يتخطى السلبيات بمعجون العفو مسرعا نحو هدفه بخطوات ثابتة متقدمة متزنة. إذن هو يسير إلى هدفه بالخطوات التي تتميز بماذا؟ 1 الثبات، 2 التقدم، 3 الاتزان. وبشرى لمن وضحت عنده الرؤية وتحدد هدفه ثم مساره. والمنتقم هو ذلك القزم العاجز عن الإنتاج. الإنسان اللي ينتقم ما يقدر يشتغل، يرى كل شيء ضخما وأكبر منه فيصعب عليه حل المشاكل التي تواجهه فيتسلق عليها بسلم الانتقام ظانا ذلك المنتقم الضعيف أن ذلك هو الحل. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الأمور من زاوية ضيقة، فهو في الواقع ضيق الأفق، لا يرى إلا التشفي من الآخرين كعلاج لضعفه. على حين في الواقع وفي حيز العمل الإنسان العافي ينظر إلى الأمور من زاوية واسعة شمولية، فهو ينظر من زاوية المخطئ ومن زاوية مصلحته في نيل عز الدنيا والآخرة. طيب، والعافي عندما يقفز بمصعد العفو يسعى إلى ماذا؟ إلى الحصول على ربحين وعزين. 1 عز الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. إذن وعد أن ذلك الإنسان العافي أن يعزه الله في الدنيا إذا عفى عن أخيه الإنسان عن مقدرة، وأيضا ربحه الدنيوي ليس فقط عز وأيضا ربح. ما هو الربح في الدنيا؟ بأن يحصل على السعادة بالفوز بالعلاقة الطيبة مع أخيه الإنسان. الإنسان اللي يعفو يتغافى عن الإنسان الآخر عن قوة، ما في شك أن علاقاته مع الناس علاقة طيبة لأنه بعيد عن الانتقام لذاته. أما الربحية والعز الثاني اللي هو عز الآخرة وربحيتها، يقول رب جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض أعدت لذلك العافي. وربحية الآخرة يسعى لها الإنسان بأن عندما الإنسان وعد الله عز وجل بهذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض يسعى قبل ذلك إلى رضا الله عز وجل. وفي الواقع لو إحنا أنا فكرت قلت شو الفائدة من العفو في الإسلام؟ الإسلام في مجموعة يعلمني كيف أكون قائدا نبيها مع نفسي، فأعرف كيف أوجه طاقاتي المختلفة إلى ساحات الإيجاب والبناء. مفروض الإنسان في الدنيا يعمر نفسه، يعمر عائلته، يعمر الدنيا، وبالتالي لا أستطيع أن أعمر نفسي وأعمر العالم وأنا أتميز بضعف وانتقام دائم من الناس. هذا الإنسان ضعيف. إنما الإنسان إذا امتلك أحد أدوات الإنجاز والإنتاج في الدنيا متمثلة بالقوة التحويلية النفسية الممثلة بالعفو. العفو عبارة عن قوة أو قوة تحويلية نفسية. كيف؟ بإغماض العين على ما عند العبد وفتحها على ما عند الرب جل وعلا. أو بمعنى آخر يعلمني ديني متى وأين أفتح عيني ومتى وأين أغمض عيني لكي أتعلم إدارة توجيه الطاقات في الذات وتحويلها من الخسارة إلى الربح. فإذا الإنسان استوعب مفهوم القول المشهور كل ينفق مما عنده ابتعد عن الحزن النفسي تجاه المخطئ. المخطئ كل ما يملك هو هذا أو هو لا يملك أو يملك أخلاق سيئة، وبالتالي أنفق مما يملك أو شركته مفلسة من الأخلاق الطيبة. بالتالي ما هو شعور الإنسان عند ذلك المخطئ؟ ما في شك أن المخطئ عندما يخطئ على الآخرين ويتلفظ بألفاظ سيئة فهذا عنوان لما يملك وفضيحة لمحتويات نفسه. وبالتالي الإنسان إذا نظر إلى إنسان مفلس ماديا وما عنده يأكل وكل ما عنده مجموعة من الحصى ومن بواقي الطعام وسلة المهملات في جيوبة، فمعناها الجيوبة رائحتها سيئة نتنة. فبالتالي إذا أنفق سينفق من هذا الأشياء النتنة اللي يملكها، وبالتالي كذلك الإنسان الذي يمتلك ألفاظ سيئة ويخطئ على الآخرين فهي ما يملك من رأس ماله. وبالتالي أنت لما ترى إنسان ما يملك إلا الأشياء السيئة وبالتالي تشفق عليه، لكن لو إنسان ذو أخلاق رائعة وقيمة وينفق العفو وينفق الإحسان وعند كم من الأخلاق تقول ما شاء الله ما أغنى هذا الإنسان. فإذا الإنسان العافي يمتلك القوة التحويلية النفسية المتمثلة بالعفو ليحول مشاعر الانتقام إلى مشاعر الشفقة، وينظر إلى ذلك المخطئ بأنه مسكين فقد أفلس في هذه اللحظة ولم يمتلك رأس مال ينفق منه على الآخرين. وإذا عرفنا فكرنا بهذه الطريقة من التفكير الإسلامي نشوف أن الإساءة فرصة استثمارية رائعة لا تعوض، والإنسان بعد ما يعرف هدفه بأنه يحصل على محبة الله عز وجل ورضاه وينظر إلى حصيلة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالتالي يصبح العفو شيء سهل وتكلفته قليلة جدا. والإنسان إذا عرف أن الله عز وجل يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين أمنوا وينتظر الآجلة العظيمة في ضوء القانون الرباني، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. لو كل وضعنا هذه اللافتة وهذه الآية العظيمة في عقولنا أمام كل ما احنا نتعرض لها من إنسان يسيء إلينا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ما راح انتقم ولا راح أحزن، لكن حزني يكون حزنا مسؤولا على ذلك المخطئ، لأن ومن أساء فعليه فقد أساء ذلك المخطئ على من؟ على نفسه وليس على الإنسان المجاور له. إذن المشاعر السلبية للإساءة ممكن الإنسان أن يتخطاها بالعفو، ولما الإنسان يستخدم العفو لتخطي هذه المشاعر السلبية يشعر بالراحة النفسية وبإصلاح العطب الداخلي في العلاقات الدنيوية مع الإنسان الآخر. فلما يعفو عن الآخرين شو تكون النتيجة؟ إنه يسير على الطريق على صراط المستقيم مع أخيه الإنسان في منتهى الجمال والانسجام، ويكون لي فريق عمل مع الإنسان المجاور ويسيران معا على الطريق. في الواقع العافي هو ذلك المهندس الذي يستطيع بتحويل قواه النفسية من أن ينتقم عند المقدرة إلى أن يعفو ويصلح الخلل في نظام الاتصالات الإنسانية لتكون دائما فعالة. إذن ميزة الإنسان العافي أنه يمتلك دائما القدرة على إصلاح العطب في الاتصالات أو في نظام الاتصالات الإنسانية ليحصل على الربحية العظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. وممكن نعرف العفو بتعريف آخر، نقول العفو هو عبارة عن العضلات النفسية التي يستطيع صاحبها تخطي السلبيات بسهولة ليستمر في عملية الإنتاج. فمثلما أن العمران المادي يحتاج إلى عضلات مادية، لو أنت عندك عامل وأردت أن تستخدمه لعملية بناء في بيتك تحتاج تختار العامل ذو العضلات المادية، وكذلك العمران النفسي في داخل نفسي أحتاج إلى عضلات نفسية تعالج أمراض القلوب والأمراض النفسية المعيقة للعمل المتقن. لما الإنسان يكون عنده حقد أو حسد أو كبر أو أمراض قلوب أو شح أو سوء ظن أو إلى آخره، في الواقع قلب عنده مريض، وبالتالي إذا كان القلب مريض لا تستطيع أن يكون هناك عضلات نفسية، لا تستطيع أن تعفو، كيف لك أن تعفو أو الإنسان يملأ قلبه الحقد؟ استحالة. بالتالي كل ما كان الإنسان سليم القلب واستخدم أداة العفو كلما استطاع أن ينمي عضلاته النفسية لكي يقوى على عمران ذاته وعمران العالم. إذن نستنتج من ذلك أن العفو ضرورة حياتية لعلاقات إنسانية سوية في الآن حاليا وفي المستقبل. إذن لا أستطيع أن أقود هذه الذات بدون أن أتغافل عن أخطاء الآخرين، وبالتالي من استطاع أن يعفو ويتغافل عن أخطاء الآخرين استطاع وتمكن من قيادة الموقف لمن؟ لصالحه. يكون الإنسان العافي دائما الموقف لصالحه. الشيء الثاني يمتلك قلوب الآخرين ويكون سيد الموقف، كما قيل من عفى ساد. إذن القوة النفسية للعفو تكون بالقدرة على فرملة السلب، على أن لا يأخذ حيزه في الواقع العملي فتتقطع العلاقات ويضمحل الإنتاج. ومن إيجابيات العفو في الدنيا شو استفيد؟ ممكن يقول والله أنا شو استفيد لما أعفو عن الناس؟ إن لو كل واحد استخدم أداة العفو المحصلة النهائية للإنتاج في العالم راح تزيد. هاي واحد. اثنين، ممكن نهيئ جو أفضل وبيئة نفسية لفريق عمل ينتج مع بعض البعض، ثلاثة يكون العفو سبب من أسباب وحدة المجتمع، لما الكل يعفو بالتالي المجتمع راح يكون مجتمع منسجم ومتكاتف. ولماذا التكاتف؟ لأن الكل يتخطى السلب، لأن كل بني آدم خطأ، لو أنا أعفو عنك وأنت تعفو عني ونصير مع بعض، إذا في وحدة اجتماعية وفي تخطي للسلبيات، وبالتالي يكون النتيجة المنطقية أن تفرز المحبة والمودة والانسجام اللائق لاتصال فعال في البشرية جمعاء لإعداد فريق حضاري لائق بالمهمة التكليفية المن الله بها على الإنسان. إذن العافي هو صاحب الشركة النفسية المتمرس في إدارة موظفيه ليحصل على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد المربح لشركته في الاستثمار الآني قصير الأجل أو الاستثمار الآجل طويل الأجل. ومن أول ما يقوم بتوظيف المدير الجيد لذاته والقائد الجيد لذاته أن يطلب محاسبا نفسيا أو يوظف محاسبا نفسيا يقدم له تقارير حول الخسائر والإرباح في بعد كل قرار يصدره بالعفو. فالإنسان يطمع في يعفو عن الإنسان الآخر، لماذا يطمع؟ برضا الله ثم برضا الإنسان الآخر والسيادة في الموقف. ولو شفنا المحاسب الجيد في الشركة النفسية عندما يريد ذلك الإنسان أن يعفو عن المخطئ، فش يقول المحاسب؟ يقول له أعطيني حساب الأرباح الدنيوية والأخروية. يقول المحاسب النفسي أعطيني إياه، مدني إياه، هل أصدر هذا القرار ولا لا؟ أنت في الشركة العادية قبل أن تصدر قرار تقول المحاسب أعطيني تقرير محاسبي وعلى أساسه أقرر أستثمر أو لا أستثمر في هذه الشركة. وكذلك المحاسب النفسي يقدم تقرير في الأرباح والخسائر في مجال العفو عن الآخرين، وإذا كان العفو صحيح ولا غير صحيح. فإذا كان العفو عند المقدرة وفي سليم وبعيد عن مقدسات الدين، فماذا يقول له المحاسب النفسي؟ يقول له أنت أول شيء عندك أرباح دنيوية، لأنك ستحتاج إلى العفو عن زلاتك من الإنسان الآخر في المستقبل، لأن كل بني آدم خطأ، وبالتالي ستكون أقدر على صنع علاقة طيبة مع ذلك الإنسان في المستقبل. بمعنى آخر، الأرباح الدنيوية علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. طيب والآخروية؟ ارتفاع المنزلة عند الله عز وجل والجزاء من جنس العمل، يعني أنت تأخذ أجر. وعندما يتيقن الإنسان من عظم حاجته إلى مغفرة الرب له بسبب عظم ذنوبه، كلنا نتمنى ونسأل الله أن يرحمنا لأن الذنوب كثيرة والإنسان ظالم لنفسه، فبالتالي هدف الإنسان دائما الحصول على العفو من الله تعالى. طيب وسيلتي، أفضل وسيلة وأقصر وسيلة للحصول على العفو بأن أعفو عن الناس عند المقدرة بدون المساس بمقدسات الدين. إذن الثمن المدفوع بخس وتافه بالنسبة للمقابل الربحي السرمدي. إذن هذا الأجر، أنا أريد من الأرباح الأخروية أن أحصل على الأجر اللي يكون في هدفي العفو من الله، وسيلتي العفو عن الناس. طيب والأرباح النفسية؟ إن الإنسان اللي يعفو عن الآخرين مرتاح، يحصل على راحة دائمة. وين مبعث الراحة هذه؟ مبعثها القدرة على مسح السلبيات عن القلب، وبالتالي الإنسان الذي يستطيع أن يمحو كظم الغيظ، لأن الإنسان لما أحد يخطأ عليه أنت ماذا تقوم أول شيء؟ بكظم الغيظ. كظم الغيظ لو أنت ما مسحته بمساحة العفو راح يتحول كظم الغيظ إلى حقد،